إن والدتي تملك حلي من الذهب معدل للاستعمال، وقد كنت أقول لها إنه يجب عليها أن تزكيه، ولكنها تقول إن العلماء مختلفين في زكاة الذهب المعدل للاستعمال، هل تجب الزكاة الذهب المعدل للاستعمال أم لا؟ هذا مثل ما قالت أمك في خلاف العلماء، مثل ما قالت أمك في خلاف العلماء، منهم من قال فيه الزكاة ومنهم من قال فيه الزكاة، والصواب أن فيه الزكاة، تعلمها تقول لها الصواب فيه الزكاة، إذا بلغ النصاب صار عندها حلي يبلغ مثلا 200 جنيه أكثر أقل، يعني نصاب أكثر من 20 دينار، 20 دينار فأكثر، يعني 20 مثقال فأكثر، عليها الزكاة على الصحيح ربع العشر، ومقدارها من الذهب 11 جنيه 3 أسباع جنيه، يعني 11 جنيه ونص أوضح، إذا بلغ هذا يزكى، وإن كان أقل فلا زكاة فيه إذا كان ذهب. أما الماس واللولو والجواهر الأخرى هذه ما فيها زكاة إذا كانت اللبس، إنما الزكاة فيها إذا كانت البيع والتجارة، أما اللبس فلا زكاة فيها إذا كانت مثل باس أو لؤلؤ أو أشياء أخرى، إنما الزكاة في الذهب والفضة هذان المعدنان. نعم. طيب، هي الزكاة تأكل الحلية بالتالي بعد كم سنة تقضي عليها يعني. حتى تأكل البنت حتى تأكل الله ما يصرف فيه تأكله الزكاة، خلها تأكل هم يسببون يبيعوا به ويشتروا، ولا تبيع هذه الحلي تشتري حلي قليلة ما فيها ما تبلغ النصاب، تشتري حلي ما فيها أحد عشر جنيه أقل من 11 جنيه حتى لا يكون فيها زكاة.